على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ. السلام عليكم ورحمة الله، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير مستمعينا. اليوم الخميس 5 جمادى الأولى للعام 1435 من الهجرة، اليوم 6 من شهر مارس للعام 2014 من الميلاد، مع الحلقة رقم 93 من منتهى الطرب. نلتقي حسام فاروق على هندسة الهواء. حلقة الخميس الأول من كل شهر كما اعتدنا أنها بتكون مخصصة لطلبات مستمعينا. بداية أود أني أهنئ حبيبنا الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ بعيد ميلاده، كل سنة وحضرتك طيب. يمكن اعتدنا انه كل سنة بيكون في حاجة لدكتور حسن، بس الفقرة الاولى معايا النهاردة يعني غيرت شوية من ترتيب الحلقة. اول طلب معانا كان طلب الاستاذ مصطفى الحداد من السويس، وكان طلبه انه يسمع اذاعة خارجية لتلاوة من اذاعة خارجية للشيخ سيد النقشبندي عليه رحمة الله. تضامن معاه في الطلب، او يمكن تحديدا طلب شيء نادر، يعني ابنه الأستاذ أحمد النقشبندي والأستاذ سامي نوار، الأستاذ رضا حسن والأستاذ أحمد حسن. هنسمع الشيخ سيد النقشبندي كاستثناء من الأصل. احنا في الأصل إذاعة قرآن، إذاعة أغاني، فاستثناء من الأصل هنسمع النهاردة للشيخ سيد النقشبندي في تلاوة من القرآن الكريم سمح بيها مشكورا سيد رئيس الإذاعة الأستاذ عبد الرحمن رشاد، وهذه مكرومة منه، ربنا يتم شفاعه على خير إن شاء الله. الشيخ سيد النقشبندي في أول تلاوة له من إذاعة خارجية، المناسبة كانت الاحتفال بليالي شهر رمضان الكريم، المكان مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه، التاريخ كان يوم 24 أكتوبر عام 1971. في التلاوة دي الشيخ سيد النقشبندي عليه رحمة الله كان لي تلاوة عطرة من صور الإسراء والضحى والشرح. احنا هنكتفي بصورتي الضحى والشرح، وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، الله ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. الشيخ سيد النقشبندي في أول تلاوة له من إذاعة خارجية، المناسبة كانت الاحتفال بليالي شهر رمضان الكريم، والمكان كان مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه بتاريخ 24 أكتوبر عام 1971. كانت تلاوة لصور الإسراء والضحى والشرح، اكتفينا احنا بصورتي الضحى والشرح، كانت بناء على طلب الأستاذ مصطفى الحداد من السويس وابن الراحل الكبير الشيخ المبتهل سيد النقشبندي، ابنه الحج أحمد النقشبندي، والأستاذ سامي نوار والأستاذ رضا حسن والأستاذ أحمد حسن. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب على موجات الأغاني، لنا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني، وبرحب بأصدقائي الأستاذ توفيق العقابي من بغداد، الأستاذ عبد الرحمن ودكتور عبد المنعم من ليبيا، الأستاذ مصطفى خميس، الأستاذ ماركو هارون، دكتور راضي حامد، ودكتور مروان منصور من سوريا. الفقرة التالية كان عتاب من الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ، كل سنة وحضرتك طيبة دكتور. أغنية عظيمة يا مصر، كان عتاب الدكتور حسن، أنا فاكر أنه كان كتب لنا على الصفحة أنه للأسف الإذاعات عملت مونتاج للأغنية وحذفت كوبليه سادات المحبة. النهاردة نسمع التسجيل الأصلي أو الأغنية كاملة يعني. أعتقد أنه الأغنية اللي حنزحها النهاردة دي يعني كان على حسب أنا ما قدرتش أوصل له، يعني كان الحفلة الخامسة اللي بيغنيها في وديع الصافي. نسمع وديع الصافي وعظيمة يا مصر من كلمات أحمد علام، كانت من الاحتفال بيوم الفن اللي أقيم بقاعة سيد درويش بالهرم يوم الجمعة 8 أكتوبر عام 1976، وكان ده بحضور الرئيس الراحل أنور السادات. عظيمة يا مصر في حربك وسلامك، في غضبك وابتسامك، في سعيك وراء المحراث ووقفتك وراء المدفع، في التزامك بشرفك وشرف العروبة. عظيمة يا مصر، قدر عليك أن تكوني دائما غوثا ونجدة، منذ أن صددت المغول إلى أن حطمت أسطورة بارليف. وعظيمة يا مصر تهتف بها حنجرة وديع الصافي. والفقرة التالية يشارك فيها لبنان الحبيب، يشارك فيها فنان لبنان الأول وديع الصافي بأغنية عظيمة يا مصر. حدث لم يحدث من قبل. أربع رؤساء في رئيس واحد، أو أربع أبطال في بطل واحد، بطل مصر ورئيس مصر ورئيس العبور ورئيس السياسة ورئيس الأدب الفكر والفن، سيادة الرئيس محمد أنور السادات. يا رئيس يوم جديد في عمرك سطع نور، ويحل الخير في ديارك جل النور يا باي. يا رئيس يوم جديد في عمرك سطع نور، ويحل الخير في ديارك جل النور يا وجهك فاض من لطفه بها ونور، وعلينا تفتح ابواب السماء. عيني عيني يا عيني يا عيني يا ميجانا ويا ميجانا بلدي. آه يا بلدي، بلدي يا بلدي بلدي، يا قصة الجداول يا لون الفرح، يا ملعب عصافير، يا حكاية وطير، يا بلدي بلدي، يا ذهب السنابل وكروم الذهب، يا ملف الجوانح، يا مواسم الالف، يا بلدي بلدي، ومعمرة بقلوب ملياني، ومزيني بزهور وغناني، ودروبها حكاية، وسطوحها مرايا، عظيمة يا مصر يا عرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع، أرض الكنائس، أرض الجوامع، أرض الجناين، أرض المزارع، أرض المدائن أرض المصانع، عشت يا مصر يا أم الهرم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، ليلك سكر جوك معطر، سفرك تنور بين الأمم، عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. إلهي صونك يا أرض العبور، ويملى ربوعك محبة ونور، إلهي صونك يا أرض العبور، ويملى ربوعك محبة ونور، ونزرع في ظلك خمايل زهور، وبهجة وسعادة ومغنى ونغم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك سكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم، عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. سادات المحبة بشير السلام، جمعت الحبايب في موكب سلام، سادات المحبة بشير السلام، جمعت الحبايب في موكب سلام، لمصر الحبيبة كبدر التمام، جنودك بواسل في ظل العلم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، جيلك سكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم، عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك معطر، بدرك منور بين الأمم، عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، عظيمة يا مصر يا أرض النعم، يا مهد الحضارة يا بحر الكرم، نيلك ده سكر جوك معطر، بدرك منور عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. وديع الصافي وعظيمة يا مصر من كلمات أحمد علام. من الاحتفال بيوم الفن من قاعة سيد درويش بالهرم يوم الجمعة 8 أكتوبر عام 1976 بحضور الرئيس الراحل أنور السادات، بحسب التجميع اللي أنا عملته كانت تعتبر المرة الخامسة اللي غنى فيها وديع الصافي أغنية عظيمة يا مصر في حفلة. ده كانت بناء على طلب حبيبنا الغالي الأستاذ الدكتور حسن عبد الحافظ. كل سنة وحضرتك طيب. بنتابع مع مستمعينا وعلى صفحة منتهى الطرب، برحب بالدكتور هاني الديب، مهندس عيسى متري، دكتور محمد السلموني، ومهندس بسام حسين المقيم في أمريكا. الدكتورة حمدة ابنة طبيبة التحاليل، آخر عنقود إمبراطورية حرف الحاء اللي أنجبها الشاعر الكبير حسين السيد، كان لها طلب إنها تسمع الشاعر حسين السيد في مسمع من برنامج حديث الذكريات اللي كانت بتقدمه الأستاذة أمينة صبري. دكتورة حمدة ابنة الشاعر الكبير حسين السيد كان لها طلب انها تسمع هذا المسمع من هذا اللقاء حسين السيد مع الدكاترة زكي مبارك. أستاذة أمينة صبري سجلت حديث الذكريات مع الشاعر كبير حسين السيد يوم 11 أكتوبر عام 1971. لما جيت هنا بقى استقرينا هنا في مصر في ثانوي بقى، فدخلت مدارس الخرنفش الفرير، ابتديت أقرأ عربي أكتر، وابتدت تتربى عندي ملكة الشعر. ليه؟ لأن كان عندنا أستاذ اسمه الله يرحمه اسمه الأستاذ مرجان. مدارس الفرير معروف عنها إنها كانت بتجيب مدرسين وقتها يعني زمان مش مؤهلين بالمعنى المفهوم، يعني يمكن واحد قضى في الأزهر 3-4 سنين بس لكن ما معهش مثلا مؤهل عالي، واحد من دار العلوم لكن ما كملش، واحد كده واحد كده. فالراجل ده كان شاعر وكان له أسلوب في الشرح غريب جدا، يعني كان يحفظنا مواضيع الإنشاء، يعني يجيب لنا إيه، يعني لما جينا مثلا في الكفاءة كان يجيب لنا مثلا يحفظنا 10 مواضيع إنشاء، يقول هيجي لكم حاجة حوالين دول لازم هيجي لكم حاجة فنحفظ الباقي، كانوا طبعا يحفظوا ويكتبوا خط مسطرة. يعني أنا عشان قراءاتي بالعربي كانت كنت أبقى متفتح أكتر، فضلت الحكاية دي أني كنت أكتب شعر كده لوحدي من غير ما يعني ما أوزن ولا من غير ما أعرف إيه أصوله أو حاجة، لغاية ما في يوم من الأيام جالنا الدكاترة زكي مبارك، وما كانوا بيسموه الدكاترة لأنه حصل على كذا دكتوراه، كان واخد كام دكتوراه، هو كان المشرف على المدارس الأجنبية. فجالنا في مدرسة الفرير، وكنا وقتها على ما أظن كنا في سنة الكفاءة اللي هي تاني التالتة سنة، وزمان كان زمان 5 سنين. فإدانا موضوع إنشاء كان مكلكع قوي، قال لنا هو بقى داخل قرفان مننا قوي وقرفان من المدرسة ومن العربي اللي في المدرسة وكل حاجة، فقال لي قال لنا اكتبوا، طلعوا ورقة واكتبوا لي كل واحد يكتب لي 7 أسطر على الموضوع ده، كل إناء بالذي فيه ينضح. قعدنا كلنا كلهم قعدوا يبصوا لبعضهم، واللي يقول له يا فندم احنا ما خدناش إناء، واللي يقول له يا فندم احنا ما خدناش ينضح دي، وقعدين يبصوا لبعض ما فيش حاجة أبدا، لغاية ما جه وحب إنه يصلح الورق، ما هو بيفوت علينا ويصلح كده بسرعة، فقال عايز قلم أحمر. المدرس للصدفة ما معهاش قلم أحمر، الفصل كله يدور في الإدراج ما فيش قلم أحمر، أنا لقيت قلم في الدرج عندي طوله لا يزيد عن 3 سنتي. قلنا له يا فندم ما فيش إلا ده، قلت له ما فيش عندي ده، فبص هو كده وهو وقال ده بيسمى قلم أقل من القليل. إحنا كلنا طبعا عشان عايزين نضحكه قلنا ها ها ها ها وتحل، عملناها يعني نكتة، ومشي بقى يصلح، فكل واحد بقى يدوله 1 من 10 ويكتب جنب معاه جنب منها مع استعمال الشفقة، والتاني يحط له 0، والتاني يحط له 1.5 مع استعمال الرحمة، ومش عارف ايه، لغاية ما جه عندي انا كتبت، فبص كده ما هوش مصدق يعني، فاداني 5، كان اكبر نمرة يعني اكبر رقم، لانه مش قادر يتصور او مش قادر يتصور انه هيدي 1 في الفرير في وسط الحاجات اللي هو شافها بقى الهزيلة اللي اراها، انه يديله 8 ولا 9 ولا حاجة زي كده، فاداني 5. انا في قرارة نفسي قلت يعني هذا الفيلسوف الكبير لازم افهمه ان في برضو في الفرير ناس بيعرفوا عربي، فبصيت لقيتني في الفسحة، ما هو قال انا جاي لكم بعد الفسحة بعد الغداء يعني، انا ما روحتش اتغديت، استنيت في قلب الفصل وقعدت عصرت مخي وكتبت الابيات دي على علتها كده، ولو ان اتضح فيما بعد لما انا عرفت ان فيها حاجتين غلط، لكن انا هقولها لك زي ما كتبتها. ورحت كاتب على التخته هذا الاقل من القليل توق منه وحذر، فدقائق الفن الخفيه للكبائر مظهره، باشاره مني تدور رحى الوغى بين الورى، وانا بدرجي كامن فلا أمس ولا أرى، قصف الزمان فتوتي واليوم صرت موقرة، أو هكذا الشيخ يهان بذي الديار ويصدر. ورحت كاتبهم دول فهو جه وراح حاطط خط تحت كلمة الكبائر المظهرة وخط تاني تحت حاجة تانية وده وده. قال له بيقول المدرس انت اللي كاتب ده؟ قال له لا يا فندم مش انا ده لازم فلان عليا. قال لي انت بتكتب شعر؟ قلت له ايوه يا فندم. قال لي كاتب ايه تاني؟ قلت له هذيك حاجات كده انا بكتبها في البتاع ده بس انا يعني حبيت اعرف سيادتك يعني ان احنا برضو بنعرف عربي. قال عجيبه. وبص كده المدرس قال له الولد ده خلي بالك منه يمكن يبقى شاعر يكتب كويس. انا واد خطير ايوه خطير جدا خطير خطير خطير. بدات من هذا اليوم كل ما يجيني خواطر او حاجه اني اكتبها اوديها للاستاذ مرجان فيصلحها لي وركز معايا بقى في العروض والبحور والبتاع والاوزان والحاجات اللي زي ديت. فكان ده تقريبا انا بعتبر الاستاذ مرجان ده هو اول واحد غرس فيا حب الشعر. ده كان مسمع من برنامج حديث الذكريات اللي كانت سجلته الأستاذة أمينة صبري مع الشاعر الكبير حسين السيد. والفقرة دي كانت بناء على طلب الأستاذة الفاضلة دكتورة حمدة حسين السيد. اتصال كريم من الشاعر الكبير الأستاذ بخيت بيومي بيقول لنا إنه الأغنية عظيمة يا مصر دي من ألحان رياض البندك اللي عرفوا إنها من ألحان وديع الصافي بس نبحث المعلومة دي. وكل الشكر طبعا للشاعر الكبير بخيت بيومي. الحلقة اللي فاتت أنا في نشيد الفن أنا يمكن على ذكر برضو سيرة الشاعر الكبير حسين السيد في نشيد الفن أنا نسيت أني أنوه أنه اللي كان بيقدم النشيد الأستاذ صبري سلامة. الختام كان للأستاذ عبد الوهاب محمود فعذرا يعني لهذا السهو. بنتابع مع حضراتكم منتهى الطرب لنا صفحة على الفيسبوك منتهى الطرب مع إبراهيم حفني. بشرفنا انضمامكم وتواصلكم وتعليقاتكم. غواص النغم صديقي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا كان لي طلب وإحنا بنحتفي بذكرى رحيل زكريا أحمد وتكرما منه آثر على نفسه أنه يؤجل الأغنية دي لليوم ده. نازك وأغنية أنا الربيع يا جميلة الأغنية من كلمة عبد الفتاح مصطفى اللحن زكريا أحمد. التسجيل كان في 27 ديسمبر عام 1958. جميلة يا جميلة يا جميلة يا جميلة. جميلة يا جميلة يا جميلة يا جميلة يا جميلة. نازك وأنا وأغنية أنا الربيع يا جميلة من كلمات عبد الفتاح مصطفى ومن ألحان زكريا أحمد، وأذيعت بناء على طلب من صديقي العزيز دكتور عبد المنعم من ليبيا. بنتابع مع حضراتكم وانتهى الطرب على موجات الأغاني. برحب بصديقنا الأستاذ الصافي محمد من اسكندرية، مهندس عيسى متري والأستاذ مصطفى خميس ذكروا أن أغنية بيأكدوا أن أغنية عظيمة يا مصر من ألحان وغناء وديع الصافي وكلمات أحمد علام. بالطبع أغنية يا عيني على الصبر هي اللي من ألحان رياض البندك. الطلب التالي كان لدكتور مروان منصور من سوريا، فتحية أحمد وأغنية أحب الورد وغني في حب الورد ألحاني. الأغنية من كلمات محمد الحسيني، لحن وغناء فتحية أحمد، ونقلت من أشرطة خاصة بإذاعة الإسكندرية إلى شرائط إذاعية هنا يوم 25 أبريل عام 1953. Thank you. الحان أحب الورد وأغاني في حب الورد الحان أشوف القلب متهني أغني أغني أغني أغني أغني أغني في هوا ثاني وأحب الورد أغني أغني فتحية أحمد وأحب الورد وغني في حب الورد ألحاني، كلمات محمد الحسيني، اللحن والغناء لفتحية أحمد، نقلت على أشرطة إذاعية من إذاعة الإسكندرية في 25 أبريل عام 1953. وبعتذر لك دكتور منصور مروان، دكتور مروان منصور ولكل أصدقائنا، الأغنية اتنقلت على شريط ربع ساعة، فدي كانت الشريط أو الجزء اللي تم تسجيله فعليا، يعني يمكن بعد كده إن شاء الله نحاول نلاقيها كاملة يعني. فعموما يعني بعتذر لك، بس ده كان الأصل اللي عندي كده. آخر فقرة معانا كانت طلبتها أختنا فاتن، ومن فترة كبيرة كانت عايزة تسمع محمد طه، بس يمكن بصراحة أنا ما لقيتش الوقت المناسب معايا. فيمكن زيارة سيد رئيس الوزراء أمس للمحلة كانت دافع أن احنا، لأن الفقرة دي اللي هتكون محمد طه هي آخر فقرة معنا، مناسبة أعتقد يعني. وعجبتني الكلام اللي قاله أنه تطالبون بالحد الأدنى للأجور، وأنا أطالبكم بالحد الأدنى من العمل. الغريب أنه سيد رئيس الوزراء بيعمل ويواصل ليل نهار، على حين أنه تجد 5 وزراء مرة واحدة حاضرين في برنامج تلفزيوني يتكلموا عن كواليس اختيارهم. وأمس برضو كان مع أحدهم يعني وهو بيتكلم عن كواليس العمل وإلى آخره. المهم يعني مع أنه المفروض أنه بيدخلوا كل ثانية لمؤازرة الرجل في مهمته. محمد طه كان طلبته أيضا أختنا مونيكا وإيمان وسارة، لعل المويل اللي هتسمعوها دي هتكون مناسبة، وهي بالمناسبة كانت يعني من حافل المنوعات من دار سينما ريفولي، أقيم يوم الخميس 21 يونيو عام 1973. ساعدوا معنا بمحمد طه. اكرمنا وراضينا، وخلي العمال العاملين المخلصين تنور أراضينا، ومسي على الخزف والصيني موصيني أبويا النور إراضينا، انصر جيوشنا يا رب وتعود أراضينا. محسى الجمل والدلال والوردة عال غالي عال أصل ضمن، محسى الجمل والدلال لو شفت جارك في خير افرح ودعيله، ومهما قاسى عليك احسن ودعيله. يا ما سعد الابن لو الاب دعيله، اللي معاه الاولاد لو هو رباهم على الكمال والادب والعلم رباهم. ده يبقى بنى للوطن أبطال ورباهم، ولاد الأصول في أصول العز وتشوفهم، حاملين شهادات من الجامعات وتشوفهم. اللي يشوفهم يقول الأب ربهم. العلم روح العمل يا همة العمال، والنصر سبب الجهاد والعبرة بالأعمال. يا صانعين التاريخ والمجد للأجيال، قبل كلامي سلامي لوزير العمال. قبل كلامي سلامي لكل العمال العاملين المخلصين للبلد. البلد أمانة والعمل أمانة. يلي وضعت الأمانة، يلي وضعت الأمانة عند رعيها، سلم أمورك وخلي الرب راعيها. العزوة حلوة مدام الحب راعيها، العلم روح العمل والجد راعيها. ابنك حبيبك ولا غيره حد يدوم، وطنك يعزك اطلب له نصر يدوم. يا رب خلي العمال اصل العاملين مفهوم، النعمة بيدوم مع اللي يكون راعيها على الاصل دوت. دور ونقي الأصيل ينصان. لسانك حصانك إن صنت تعيش من صان، وإن هنت هانك ما تعرفش الطريق من صان. صاحب أصيل لو فقير لفظه عسل ينصان، أما الخسيس لو غني زي البصل ينصان. نسب الأمارة شطارة بالكرم وأمان. ادي لبنتك ولد يكون عنده تقى وإيمان. يعني معنى الكلام على الأصل دور، وادي بنتك لولد يكون في الدار يملى عينها. اوعى تديها لخنفس لا تميلوا عينها. ادي لبنتك ولد يكون في الدار يملى عينها بالمال والحلال، رب العرش بيعينها. البنت دلوقتي بتنقي بغرض عينها، اديها للي تحبه مدام فتحت عينها. البنت دلوقتي بتنقي بغرض عينها، اديها للي تحبه مدام فتحت عينها. بنت الأصول كالعلم في كل طريق النصر منعينها. وسيبك من اللي بتمشي ومسبلة عينها. Thank you. الحلو يدور على الحلو يدور ده الاصل غالي على الحلو يدور اسمع يا ولدي البلد يا ولدي يا ولدي على الاصل يدور ياللي بتلوم على العشاق اعذرهم أهل المحبة في جورة نار تعذرهم لو دقت طعم الفراق والحب تعذرهم عاشوا سهارة بطول الليل على حالهم بعد الهانة والمونة صبح الأنين حلهم مين الغرام أصل الكلام حلهم إذا شفت حالهم معل محبوب تعذرهم ده الأصل طيب أبويا نصحني وقال لي امشي على قدك وفصل التوب يكون مسبوك على قدك ونشيلك حمل شيل الحمل على قدك أوصيك يا ولدي وصية والوصية حساب امشي كمشي التجارة وللتجارة حساب واللي ما يعمل حساب وما يتعمل له حساب اللي ما يعمل حساب وما يتعمل له حساب جندي في قلب الميدان تحت السما الزرقاء جابت عيني الغيطان والترعة والزرعة جابت عينيه الغيطان والترعة والزرعة انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين انت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين بحق محمد نبينا وعيسى نبي الله النور ويانا والعمال العاملين المخلصين والأحباب ويانا وببركة خليفة جمال أبو خالد محمد أنور السادات لهم أمرات ويانا إن قلنا يا رب نلقى النصر ويانا دي مصر أم العالم مصر جميلة وأصيلة فيها ولدي وفيها بلدي أنا ابن المنوفية وصعيدي يا سيدي وسيدي كان فلاح وأصلي فلاح وحي على الفلاح وأبو زرع طيب يقول حي للإصلاح وعمال عاملين عملوا الخزف والصيني موصيني أبويا بكل فلاح وقال لي مصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة بحر المواويل والأغاني لما تكلم والأغاني من بحر المواويل والأغاني محدش من فكره الأغاني مصر جميلة. أمك وأبوك اخدمها وراعيها، الأم والأب دول والدك راعيهم، الأم والأب دول والدك راضيهم، هما صحاب الجميل في الأصل راعيهم، اكرم شؤونهم في كل أوان وراعيهم. مادام عطاك ربنا اوعى تكون جبار، اكرم الاب والاخ الحنون البار، واكرم العمال العاملين اصل العمل مقدار. بكرة ننور القناة يا ابطال والليل حيبقى نهار، وتعود ارض سينا واراضينا ملك الدار. أنا حي القنال والأبطال والسويس والإسماعيلية، وبورسعيد والقنال والكل يستمع ليا، من الصعيد للبحيرة للمنصورة والمنوفية، وطنطا بلد السيد أنوار عالمية. يا جناوي أنا ناوي الخير مية عالمية، سوهاج فيها العرب بالله وأسيوط سيدي جلال والأبطال أمامية. يا من ياوي قول للفولي دلول الحب عالمية، سيد اللوبي محبوبي ومصر جميلة بسيدنا الحسين والحسن أنوار قدامنا، لما تكلموا الأغاني من بحر المواويل والأغاني تاني. مصر جميلة، مصر جميلة، مصر جميلة، مصر جميلة، مصر جميلة، مصر جميلة، مصر جميلة، مصر جميلة، مصر جميلة. والبيض احترت يا معلم، وتهدى ليلي ما بين الاتنين يا معلم. اسكندرية فيها الانوار والاحرار يا معلم، والمنصورة والشرقية نور على نور ومعلم. بنها وشبانها فيها الابطال يا معلم، المنوفية فيها سيدي شبل شبل الاسود له معلم. كل الزرع حافظ لي منابي، كل الدولة بصط لجنابي، كل البلدة بصط لجنابي، كل الزرع حافظ لي منابي، عقد مصر الصلاة على النبي. مصر جميلة، لم تطاوعني نفسي اني اقطع على الاغنيه، فرجاء من الاداره انها تعذرنا في هذا الوقت الممتد. محمد طه ومواويل واغنيه مصر جميله من حفل منوعات من دار سينما ريفولي، اقيم يوم الخميس 21 يونيو عام 1973. بكده مستمعينا وصلنا لاخر فقره معانا، واعتذار لكل من لم استطع تلبيه طلبه. في القادم باذن الله تتحقق بقيه الطلبات. استاذ مصطفى صبرا، ان شاء الله الخميس القادم ستجد ما يسرك. كل الشكر لمن تواصل معنا على صفحة منتهى الطرب عبر الفيسبوك. شكرا زميلي حسام فاروق على هندسة الهوى. حتى نلتقي الخميس القادم بإذن الله، لكم مني كل الحب. على موجات إذاعة الأغاني منتهى الطرب. مع إبراهيم حفيظ.